بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الأخضري رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الذكر لأرباب الحجى. افتتح كتابه بعد افتتاحه بالبسملة بحمد الله سبحانه وتعالى اقتداء بكتاب الله، لأن الله تعالى افتتح كتابه بعد البسملة بالحمد لله رب العالمين، فقال: الحمد لله. وكان الحمد هنا بالجملة الاسمية التي تفيد الدوام والاستمرار، لأنه يحمد الله تعالى على ذاته وصفاته. ثم سيأتي حمد آخر بالجملة الفعلية التي تفيد التجدد والحدوث، لأنه يحمده على أفعاله ونعمه. فهذا الحمد الأول أتى به بصيغة الجملة الاسمية، فالحمد مبتدأ ولله خبر، والجملة الاسمية تفيد الدوام والاستمرار، وذلك مثل قول الشاعر: قالت أمامة ما تبقى دراهمنا، وما لنا سرف فيها ولا خرق، إنا إذا اجتمعت يوما دراهمنا ظلت إلى طرق المعروف تستبق. لا يألف الدرهم المضروب صرتنا، لكن يمر عليها وهو منطلق، حتى يصير إلى نذل يخلده يكاد من صدره إياه يمزق. فهنا قوله: لكن يمر عليها وهو منطلق، وهذه الجملة الاسمية التي تفيد الدوام والاستمرار، ولذلك عقبت بحتى في قوله: حتى يصير إلى نذل يخلده يكاد من صدره إياه يمزق. وأل في الحمد محتملة لأمرين: إما أن تكون عهدية، وإما أن تكون استغراقية. فإن كانت عهدية فالحمد المعهود هو ما حمد الله تعالى به نفسه في كتابه بقوله: الحمد لله رب العالمين، فنحن نحمده بذلك الحمد المعهود لدينا. وذلك أن الله عز وجل إذ علم عجزنا عن حمده الذي يناسب عظمته وجلاله، أثنى على نفسه وعلمنا ذلك لنثني به عليه. وهذه نعمة أخرى تستحق الحمد، وهي نعمته علينا أن علمنا كيف نثني عليه، علمنا بماذا نثني عليه حين عجزنا عن ذلك من تلقاء أنفسنا. وإلى هذا الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم في دعاء السجود الذي أخرجه مسلم في الصحيح ومالك في الموطأ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فهنا استعاذ بالصفات المتقابلة ببعضها من بعض، فلما وصل إلى ما لا ضد له هو الله سبحانه وتعالى قال: وبك منك. وفي هذه الجملة تفسيران: أحدهما أن أنت، أن ضمير أنت بدل من الضمير المجرور في عليك، أنا لا أحصي ثناء عليك أنت، كما أثنيت على نفسك، هذا الجر والمجرور في مقام ما ناب عن المصدر، ما ناب عن المطلق، فمعناه لا أطيق ثناء عليك كثنائك الذي أثنيت به على نفسك، معناه ثناء كثنائك الذي أثنيت به على نفسك. وهذا يرشدنا إلى هذا الثناء المعهود. التفسير الثاني أن الوقف على قوله عليك لا أحصي ثناء عليك، ثم قال: أنت كما أثنيت على نفسك، معناه ثناؤك هو الذي أثنيت به على نفسك، فأنت كما أثنيت على نفسك معناه نثبت لك الثناء الذي أثنيت به على نفسك، فكل وصف وصفت به نفسك فنحن نشهد على صدقه واتصافك به. فإذا هذا التفسير الثاني لهذا الحديث، وعلى أساسه يختلف الإعراب، لأننا في التفسير الأول جعلنا ضمير أنت بدلا من الضمير المجرور في عليك، وعلى التفسير الثاني نجعل أنت مبتدأ وكما أثنيت على نفسك خبرا، وفي الأول جعلنا كما أثنيت على نفسك ما ناب عن المطلق في محل نصب على ما ناب عن المطلق. الوجه الثاني أن ال جنسية استغراقية، وذلك إنما يكون فيما له أفراد، لأن الاستغراق إنما يكون لما له أفراد. والحمد له أربعة أفراد، حمدان قديمان وحمدان حادثان. أما الحمدان القديمان فحمد الله لنفسه وحمده لبعض عباده، إن هذا من كلام الله وكلام الله قديم. والحمدان الحادثان حمدنا لله سبحانه وتعالى، وهذا من كلامنا نحن، ونحن محدثون فكلامنا حادث. وثناء بعضنا على بعض فهو أيضا من كلامنا وكلامنا حادث. فإذا هذه أربعة أقسام. هذه الأقسام الأربعة إذا استغرقت بأل هنا في الحمد فسيختلف معنى اللام الجارة في قولنا لله، لأن اللام الجارة لها في الأصل ثلاثة معاني: المعنى الأول الملك، والمعنى الثاني الاستحقاق، والمعنى الثالث الاختصاص. أما الملك فإذا كانت اللام بين ذاتين أولاهما تملك والثانية تملك، الأولى تملك والثانية تملك، مثل كتاب لزيد، كتاب لزيد، كتاب يملك وزيد يملك، هذه واحدة. وأما الاستحقاق فإذا كانت بين ذات ومعنى يكون المعنى هو الأول والذات هي الثانية، مثل الثناء لله، مثلا الحمد لله هنا بمعنى الثناء، فالثناء معنى واللام هنا بمعنى أنه مستحق لله سبحانه وتعالى. المعنى الثالث الاختصاص، والاختصاص إذا كانت اللام بين ذاتين وإحداهما تملك والأخرى لا تملك سواء تقدمت أو تأخرت، فإذا كانت بين ذاتين أولاهما تملك والثانية لا تملك، مثل الحبل للفرس، الحبل للدابة، الحبل يملك ولكن الدابة لا تملك، أو كانت بين ذاتين أولاهما لا تملك ولكن الثانية تملك، مثل ابن لزيد، الابن لا يملك ولكن زيدا يملك، فهذه تسمى لام الاختصاص. فاللام هنا على هذه المعاني الأربعة مستعملة من استعمال اللفظ في معانيه، لأن اللفظ الواحد قد يستعمل في أكثر من معنى، وهذا يسمى عند أهل البلاغة بالاستخدام، استخدام معناه استعمال اللفظ في معانيه، مثل قول الشاعر: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه ولو كانوا غضابا. هنا قال: إذا نزل السماء يقول الشاعر: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه ولو كانوا غضابا. إذا نزل السماء، السماء المقصود به هنا المطر، ولكنه يطلق أيضا على النبات الناشئ عن المطر، فاستعمله الاستعمال الأول في المطر فقال: إذا نزل السماء بأرض قوم، ثم استعمله الاستعمال الثاني فقال: رعيناه، الذي يرعى ليس الماء وإنما المقصود به النبات، رعيناه ولو كانوا غضابا. فلذلك تستعمل اللام هنا لمعانيها. فإذا قصدنا الثناء، ثناء الله على نفسه أو ثناءنا على الله سبحانه وتعالى، فتكون اللام هنا للاستحقاق، وإذا قصدنا ثناء الله على بعض خلقه فتكون اللام للاختصاص، وإذا قصدنا ثناء بعضنا على بعض فتكون اللام للملك، لأن بعضنا بأن كلنا مملوك لله سبحانه وتعالى. فعلى هذا استعملت اللام في معانيها الثلاثة. وهذا ما أشار إليه أحد علمائنا رحمه الله بقوله: وألب حمد ربنا الرزاق محتمل العهد والاستغراق. نعم، اسمه أحمد فال، له كتب كثيرة يرد معنا بعضها. أحمد فال يقول: وألب حمد ربنا الرزاق محتمل العهد والاستغراق. فالعهد أن الله لما علم بعجزنا عن حمده الذي سما حمد نفسه تعالى في الأزل، ثم دعا لحمده بلا كسل. ومعنى الاستغراق عند العلماء أن جميع الحمد لله انتمى، معنى جميعه الضروب الأربعة أي حادثاه وقديماه معه. أما القديمان فحمد الحق لنفسه ولصفات الخلق، والحادثان حمدنا للوالي وحمد بعضنا لبعض تالي. والحمد في اللغة معناه الوصف بالجميل على الجميل الاختياري أو القديم، سواء كان من باب الإحسان أو من باب الكمال، وإن شئت قلت سواء كان من باب الفضائل أو من باب الفواضل، وإن شئت قلت سواء كان في مكافأة نعمة أو لا. فهنا نقول الحمد معناه في اللغة نقول الوصف أو الثناء. فإذا قلنا الوصف مقتضي لأن يكون هذا بالكلام القولي دون النطق، دون الأفعال ودون محبة القلب، وإذا قلنا الثناء فإن الثناء أيضا قيل هو مرادف للحمد في اللغة، وعلى هذا سلك ابن مالك في المثلث عندما قال قدما تساوى الحمد والثناء. وقد يستشكل بعضهم هذا فيقول إنه يكثر في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، والعطف يقتضي المغايرة، فهنا يأتي الثناء معطوفا على الحمد. ويجاب عن هذا بأن العطف قد يقتضي التفسير وقد يقتضي المغايرة في الجنس، معناه بأن يكون المعطوف بعض أفراد المعطوف عليه من جنسه. فمثلا إذا قيل حمد الله وأثنى عليه فالمعطوف هنا وهو الثناء عام من المعطوف عليه وهو الحمد، معناه حمد الله بهذا اللفظ، وأثنى عليه معناه حمده بألفاظ أخرى غير لفظ الحمد. الثناء بالجميل معناه من الكلام كالأوصاف الجميلة ونحوها، وضده الثناء بالقبيح، وهذا يسمى هجاء ويسمى ذما. ولكن يستشكل هل يطلق عليه الثناء؟ فمن العلماء قال لا يطلق عليه الثناء، وإنما الثناء للجميل فقط، ولكنه في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنتم شهداء الله في أرضه، فمن أثنيتم عليه بخير وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه بشر وجبت له النار. فهنا من أثنيتم عليه بخير مناسبة للمقصود، أما من أثنيتم عليه بشر فهي مثبتة، لأن الثناء يستعمل في الخير وفي الشر، يستعمل بالجميل ويستعمل بالقبيح. ولكن يمكن أن يجاب عن هذا بأنه من باب المشاكلة، والمشاكلة معناه ذكر الشيء ما بعبارة ليست له، وإنما هي لكونه ذكر مع جنسه مثلا كما هنا. ثناء بالجميل على الجميل معناه في مقابلة الجميل، بسبب جميل صدر منه إليك، بخلاف الثناء بالجميل على القبيح فهذا يسمى تهكما. والتهكم مقلوب عن التكهم، والتكهم مشتق من السيف الكهام وهو الذي لا يقطع، فكأنك إذا أثنيت عليه بالجميل في مقابل سيء وقع منه كأنك جعلته لا يفهم فتمدحه وأنت تريد ذمه، فهو كالسيف الكهام الذي ينبو ولا يقطع. ثناء بالجميل على الجميل الاختياري أو القديم، هذا الجميل الذي يدخل في الثناء إما أن يكون اختياريا وإما أن يكون قديما. فالاختياري مثل صفات الله سبحانه وتعالى الفعلية التي هي اختيارية كالكلام والنزول والخلق والرزق والإماتة والإحياء ونحو هذا. والقديم مثل نفس الله سبحانه وتعالى وصفات نفسه كالعلم والقدرة ونحوها. وخرج بهذا ما ليس اختياريا ولا قديما فلا يدخل في الحمد، وذلك نحو صفاء الذرة فليس قديما لأن الله هو الذي خلقها وصورها على تلك الصورة، وليس اختياريا لأنها لم تتسبب فيه. فلذلك ثناؤك على شخص مثلا بطول القامة أو بالحسن ليس حمدا، وإنما هو مدح فقط. أما ثناؤك عليه بما قدمه من الخير أو بما أسداه من المعروف فهذا يدخل في الحمد لأنه اختياري. لذلك قلنا الاختياري أو القديم، سواء كان من باب الإحسان أو من باب الكمال، معناه سواء كان هذا الثناء هذا الجميل الذي قدمه من باب الإحسان، معناه من باب الخير الواصل إلى الغير، أو من باب الكمال، معناه من باب اتصافه هو بالفضل في نفسه. وإن شئت قلت سواء كان من باب الفضائل أو من باب الفواضل. فضائل معناه صفات الذات الحميدة، والفواضل معناه النعم الواصلة إلى الغير. أما الأولى هي الفضائل فجمع فضيلة، وأما الثانية وهي الفواضل فجمع فاضلة، فالفاضلة معناه النعمة الواصلة إلى الغير، وأما الفضائل فهي جمع فضيلة وهي صفة النفس. وأيضا إن شئت قلت سواء كان في مكافأة نعمة أو لا، سواء كان هذا الجميل الذي صدر منه في مكافأة هذا الثناء في مكافأة نعمة أو لا. أما الحمد في الاصطلاح فإن المعرفين يعرفونه بأنه فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما، فعل ويدخل فيه الأقوال. ولذلك يقول الحكماء: من احتسب كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه، من احتسب كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه. فالقول فعل بمعنى العموم، لأنه فعل اللسان، أما الأفعال الأخرى فمنها أفعال القلب وأفعال الجوارح. فعل ينبئ عن تعظيم المنعم، لأن الثناء لا يكون صادقا إلا إذا كان من تثني عليه عظيما في نفسك، وما ليس صادقا يدخل في باب التهكم. فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما، نعم. لكن تفسيرنا للفعل أنه شامل للقول وغيره، نعم. ينبئ عن تعظيم المنعم، المنعم قصرنا هذا على جزء مدلوله اللغوي، لأن الحمد ذكرنا أنه يكون في اللغة في مقابلة نعمة أو لا، أنه يكون من باب الفضائل ويكون من باب الفواضل، ولكنه في الاصطلاح مقصور على ما كان في مكافأة نعمة فقط. لذلك قلنا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما، معناه بسبب صدور النعمة منه. وهذا الفعل يشمل نطق اللسان كما ذكرنا، وعمل اليد بأن تكافئه بالعطاء أو تكافئه بالخدمة أو تكافئه بالدفع عنه، أو فعل القلب بأن تحبه أو تدعو له مثلا أو نحو هذا. وفي هذه يقول أحد الشعراء: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب. يدي أنا أخدمكم بها وأدفع عنكم وأعطيكم، ولساني أنا أدعو لكم به وأمدحكم، والضمير المحجب وهو القلب أنا أحبكم به. ويذكر العلماء هنا أوجه التشابه بين الحمد والشكر، لأن الحمد مذكور على كل لسان، ولكن الشاكرين أقل من الحامدين، ولذلك قال الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. فنحتاج إلى التمييز بينهما، فنقول الشكر في اللغة هو الحمد في الاصطلاح، معناه فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما. وأما الشكر في الاصطلاح فهو صرف العبد ما أنعم الله به عليه في طاعته، وهذا التعريف هو الذي نظمه محمد مولود بن أحمد فار الذي ذكرناه الآن بقوله: والشكر صرف العبد ما أولاه مولاه من نعماه في رضاه. فإذا الشكر في الاصطلاح هو أخص هذه الأقسام الأربعة. وإذا ذهبنا إلى النسبة بين هذه الأقسام فإنهم يذكرون أن النسبة بينها 61 نسب، نظمها علي الأجهوري بقوله: إذا نسبا للحمد والشكر رمتها بوجه له عقل اللبيب يوالف فشكر لدى عرف أخص جميعها وفي لغة للحمد عرفا يرادف عموم لوجه في سوى ذين نسبة فذي نسب ست لمن هو عارف. فقال فشكر لدى عرف أخص جميعها، شكر في العرف هذا أخص جميعها، معناه نسبته إلى الأقسام الثلاثة الأخرى نسبة العموم والخصوص الوجهي، معناها هو داخل في كل واحد من السابقة وهو أخص منه. فالشكر اصطلاحا داخل في الشكر لغة، وداخل في الحمد اصطلاحا، وداخل في الحمد لغة، فإذا نسبته نسبة العموم والخصوص من وجه مع الثلاثة الأخرى. فإذا هذه الآن ثلاث نسب، نسبة العموم والخصوص من وجه. أما الشكر لغة والحمد اصطلاحا فالنسبة بينهما نسبة العموم، نسبة الترادف أو التساوي، نسبة التساوي. وأما الشكر لغة والحمد لغة فالنسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه. أنا ذكرت أولا الشكر اصطلاحا نسبته إلى الثلاثة الأخرى نسبة العموم والخصوص المطلق ليس الوجه، فهو أخص مطلقا من كل واحد منها، وكل واحد منها أعم مطلقا منه، فغلط اللسان. أما الشكر لغة والنسبة بينه وبين الحمد اصطلاحا نسبة المساواة تساوي، وبينه وبين الحمد لغة نسبة العموم الخصوص الوجه، وبين الحمد لغة والحمد اصطلاحا نسبة العموم الخصوص الوجه. فإذا هذه ست نسب. يمكن أن نعيدها عادة سريعة. الشكر اصطلاحا بينه وبين الشكر لغة نسبة العموم والخصوص المطلقين، نسبة العموم والخصوص المطلقين، معناه الشكر اصطلاحا أخص مطلقا من الشكر لغة داخل فيه الاصطلاح، أنه داخل فيه تماما، لأن الشكر اصطلاحا هو صرف العبد ما أنعم الله عليه به في طاعته، فهذا فعل ينبع عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما، ولكن لا يشمل كل ما يشمله هذا، فإذا هو أخص منه خصوصا مطلقا داخل فيه. ويزيد عليه الشكر لغة بشكر شكر بعضنا لبعض مثلا وهكذا. فإذا نسبة بين الشكرين نسبة العموم والخصوص المطلقين، ونسبة بين الشكر اصطلاحا والحمد لغة كذلك، ونسبة بين الشكر اصطلاحا والشكر والحمد اصطلاحا كذلك، معناه نسبة العموم والخصوص المطلقين. أما الشكر لغة فنسبته إلى الحمد اصطلاحا فهي نسبة التساوي، وأما الحمد أقصد الشكر لغة فنسبته إلى الحمد لغة فهي نسبة العموم والخصوص من وجه، وأما الحمد اصطلاحا فنسبته إلى الحمد لغة نسبة العموم والخصوص من وجه. فهذه ست نسب هي المذكورة هنا، هي التي أشار إليها الناظر. لا يدخل فيه، لأن الحمد اصطلاحا فعل ينبع عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما، وهذا أعم من أن يكون صرف العبد ما أنعم الله عليه به في طاعته، فهذا أعم مطلقا من الآخر. الحمد اصطلاحا أعم مطلقا من الشكر اصطلاحا، كل شكر اصطلاحا داخل في الحمد اصطلاحا، وداخل في الشكر لغة، وداخل في الحمد لغة، وهذا معنى العموم الخصوص المطلق. الحمد لله اختار اختيار هذه المادة للثناء على الله عز وجل لمشاركة كل مخارج الحروف في الثناء على الله سبحانه وتعالى، لأن الحاء حلقية والميم شفوية والدال لسانية، وهذه هي أمهات مخارج الحروف، فلم يبقى مخرج من مخارج الحروف إلا شارك في حمد الله سبحانه وتعالى. والحاء حلقية والميم شفوية والدال لسانية، وهذه هي مخارج الحروف، لأن مخارج الحروف 17 كلها دائرة بين هذه الثلاثة، إما حلقية وإما لسانية وإما شفوية، فاجتمعت المخارج الثلاثة الأمهات في هذه الحروف الثلاثة. الحمد لله. بالنسبة لحركة الإعراب هي الضمة على الدال الحمد في الرفع، ولكن الحركات غير حركة الإعراب أوجه متعددة، فلك مثلا في حركة الإتباع أن تقول الحمد لله وتضم اللام لأن العرب تتبع من قبل، ولك أن تكسر أيضا الدالة إتباعا لما بعدها فتقول الحمد لله وذلك إتباعا، والعرب تتبع من قبل ومن بعد، تتبع الحرف السابق للاحقه وتتبع الحرف اللاحق لسابقه، وهذه تسمى حركة الإتباع. الحركات أنواع، لا، حركة إعراب وحركة بناء وحركة إتباع وحركة مناسبة وحركة تخلص من سكونين، هذه أربعة خمسة أنواع هي أنواع الحركات تنحصر فيها الحركات لا تعدو إحدى هذه الخمس. ما حركة إعراب مثل الحمد لله، أو حركة بناء مثل الكسر على اللام لله، أو حركة إتباع مثل ما ذكرنا لو قلنا الحمد لله أو الحمد لله، أو حركة مناسبة مثل النقل مثلا في قولنا إذا وقعت الواقعة، هذه النقل الحركة، وكذلك مثل حين هاجص النبير نقل الكسرة التي على الراء إلى الباء، أو حركة تخلص من سكونين عندما يجتمع ساكنان وكان حرفين صحيحين فلا بد من التخلص منهما بنقل، نقل الحركة تحرك الحرف السابق منهما، الساكنان التقى يكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذفه أحق، إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، التقى ساكنان فإنك تكسر السابق منهما، إن ساكنان التقى يكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذفه أحق، يكون لينا يكون الساكن السابق منهما حرفا لينا فحذفه أحق، حرف اللين معناه إذا قلت حرف لين أضفته إليه تكسر اللام، وإذا وصفته به جعلته وصفا فإنك تقول حرف لين، فالفرق بين المصدر والوصف، في المصدر تقول حرف لين لأنه اللين غير الحرف إنما يضاف إليه، وإذا جعلته نعتا له فإنك تجعله وصفا ولا تجعله مصدرا فتقول حرف لين معناه لين قديم. وهذه الأحرف هي المذكورة في قول الآخر أحرف واي علة تسمى، أحرف واي علة تسمى، ما أحرف واي علة تسمى، وإن تسكن فللين تنمى، وإن تجانس حركات الأول ساكنة فالمد واسمها الجلي، إذن لها ثلاثة أسماء، واسمها الجلي لها ثلاثة أسماء، الاسم الأول أنها تسمى حروف علة وهذه دائما في أي موقع وقعت تسمى حروف علة، ولذلك قال أحرف واي معناها الواو والألف والياء، هذه أحرف واي علة تسمى، وإن تسكن معناها جاءت ساكنة، الألف دائما ساكنة، الألف اللين دائما ساكنة، والواو والياء إن سكنتا فإن كانت الحركة السابقة عليهما مخالفة لهما، إذا كانت الحركة السابقة على الواو غير ضمة فتحة أو كسرة، أو كانت الحركة السابقة على الياء غير كسرة بأن كانت فتحة أو ضمة، فإنهما حينئذ يسميان حرفي لين أو حرفين لينين، وذلك مثل لين، هذه الياء هنا حرف لين، حرف لين لأنها سبقتها حركة غير مجانسة لها، وكذلك سوف، الواو هنا حرف لين لأنها سبقتها حركة غير مجانسة لها، لكن إن سبقت بحركة مجانسة لها تصير حرف مد، وهذا يشمل الحروف الثلاثة، الألف تسبق بالفتحة دائما ولا يمكن أن تسبقها حركة أخرى، والواو والياء إن سبقت الواو بالضمة والياء بالكسرة كانا حرفي مد، هذه تكون حينئذ حروف المد، فاللين له حرفان فقط وهما الواو والياء، لأنهما اللذان يمكن أن يسبقا بحركة غير مشانسة لهما. نعم، هما اللذان يمكن أن يسبقا بحركة غير مشانسة لهما كسوف كما ذكرنا، ولين مثلا. والمد له الأحرف الثلاثة إذا سبقت بحركة مشانسة لها. هنا لله اللام هنا لام الجر كما ذكرنا، وهي حرف مبني، والأصل في المبني أن يسكن، ولكنها لا يمكن تسكينها هنا لأن الحرف الواحد لا يمكن تسكينه لأنه مقتضي لهمزة الوصل، فلذلك كان من دواعي تحريك المبني الوحدة. لهذا يقول المختار يقولون في الاستمرار، يقول حرك من أجل وحدة والساكن والشبه المبنية والتمكن، أن يكون الحرف حرفا واحدا. مثل اللام هنا لو سكنت لاقتضى ذلك أن نجلب همزة الوصل مثلا، فلذلك نحركه. إذا حركناه بأي حركة نحركه نبحث عن الحركة المناسبة له، فوجدنا اللام لام الجر، والجر علامته الكسرة فأعطيناها الكسرة مع الاسم الظاهر، لكنها مع الاسم الضمير، اسم الضمير مبني لا تظهر عليه الكسرة، فلذلك نفتحها مع الضمير، نقول لك وله. وأما إذا دخلت على الاسم الظاهر لله فإننا نكسرها دائما، قل حرك من أجل وحدة والساكن والشبه المبني والتمكن، وافتح لخفة وللأصل كذا فرق وإتباع فراع المأخذة، واكسر لي بالثلاث واضمم مكسرا للحمل والساكن من حيث وراء تناسب، واضمم لخلف المعربي وكونه كالواو فألم تصيب. أي استثنى، لأن المبني فيه أسئلة تسمى أسئلة البناء. ما إذا وجدت مبنيا الحرف مثلا مبنيا على السكون فليس فيه سؤال، لأنك لا تسأل لما بني لأنه حرف، ولا تسأل لما سكن لأن الأصل في المبني أن يسكن. لكن إذا وجدت حرفا مبنيا على حركة فلك فيه ثلاثة أسئلة، لا لك فيه سؤالان، لما حرك ولما كانت حركته كذا. وإن وجدت اسما مبنيا على سكون فلك فيه سؤال واحد، لما بني، لكن لا تسأل لما سكن لأن الأصل في المبني السكون. وإن وجدت اسما مبنيا على حركة فلك فيه ثلاثة أسئلة، لما بني ولما حرك ولما كانت حركته كذا وهكذا. أما إن وجدت فعلا ماضيا مثلا مبنيا على السكون فلا سؤال فيه، وذلك قبل ضمائر الرفع البارزة، مثلا ضربنا ونحو ضربت، من ضربت وضربنا مثلا، هذه الآن فعل ماض مبني على السكون فلا سؤال فيه، لأن الأصل في الماضي بناء والأصل في المبني التسكين. لكن وجدته مبنيا على فتحة مثلا فلك فيه سؤالان، لما حرك ولما كانت حركته فتحة، ضرب زيد وهكذا. الحمد لله. ثم بعد هذا أثنى على الله تعالى بوصف آخر بقوله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجة. أثنى على الله تعالى بهذا الوصف بعد ذكر العلم، أردف عليه معرفة أخرى وهي الموصول. فالموصول هنا هو الذي، وصلته قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجة. قد أخرج معناه أظهر، والإخراج يأتي بمعنى الإظهار، لأن الشيء قبل إخراجه يكون مختفيا في مكمنه، فإذا خرج من مكمنه ظهر للعيان، فلذلك قال قد أخرج. وقد هنا للتحقيق، لأن قد تأتي للتحقيق وتأتي للتقريب وتأتي للتقليل. تأتي للتحقيق مثل قد قامت الصلاة، سواء كانت داخلة على الماضي مثل قد قامت الصلاة، أو داخلة على المضارع مثل قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد يعلم ما أنتم عليه، هذه للتحقيق. وقد تأتي للتقليل مثل قد يجود البخيل وقد يصدق الكذوب مثلا، هذه للتقليل. وقد تكون للتقريب، وعليها فسرت قد قامت الصلاة معناها قرب قيامها لأنها لم تقم بعد، لأن قيامها بتكبيرة الإحرام وهكذا. قد أخرج نتائج الفكر، نتائج الفكر جمع نتيجة، والنتيجة في الأصل معناه ما ينتج عن غيره، ومنه سمي الولد نتيجة أبويه لأنه ينتج عنهما، ومنه النتاج لأولاد الحيوانات معناه ما ينتج عنها. وفي هذا يقول الشاعر: أبيت اللعن إن سكابي علق، نفيس لا تباع لا تعار ولا تباع، مفدات مكرمة علينا يجاع لها العيال ولا تجاع، نتيجة سابقين تنازلاها إذا نسبا يضمهما الكراع، فلا تطمع أبيت اللعن فيها ومنعكها بشيء يستطاع. هنا يقول أبيت اللعن خطاب للملك حين أراد أن ينتزع منه فرسه التي هي سكابي، يقول: أبيت اللعن إن سكابي علق. والأعلاق معناه العقد الذي يوضع في الأعناق. أبيت اللعن إن سكابي علق نفيس، سكابي علم فرس بتقديم السين، أما بتقديم الكاف علم كلبة كسابي، علم كلبة أما سكابي فعلم فرس. أبيت اللعن إن سكابي علق نفيس لا تباع ولا لا تعار ولا تباع، مفدات نفديها نقاتل دونها، مفدات مكرمة علينا يجاع لها العيال ولا تجاع، نتيجة سابقين فرسين سابقين تناسلاها ولداها، إذا نسبا يضمهم الكراع، معناها ترجع إلى سلالة من الخيل كريمة وهي ذرية الكراع وهو فرس مشهور. فلا تطمع بيت اللعن فيها ومنعكها بشيء يستطاع، معناه منعكها شيء يستطاع. فجاءت الباء زائدة داخلة على الخبر، قد ذكرنا الباء الزائدة في معاني الباء. والنتيجة في الاصطلاح المنطقي معناه المقدمة المترتبة على مقدمتين، المقدمة المترتبة على مقدمتين تسمى نتيجة في اصطلاح المناطق. وفي هذا براعة استهلال، وبراعة الاستهلال معناه أن تذكر في أول الكلام ما يلمح إلى الغرض منه، فمعناه أنه سيتكلم عن علم المنطق لأن النتائج إنما يبحث فيها في علم المنطق، لذلك قال: الذي قد أخرج نتائج الفكر. والفكر معناه حركة النفس في المعقولات، والنفس لها إدراك مثل ما أن للعقل إدراك وللجوارح إدراك، فالإدراك ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إدراك حسي وهو الناتج عن إحدى الحواس الخمس، وإدراك عقلي وهو الناشئ عن ترتيب المقدمات بعضها على بعض، وإدراك نفسي وهو الناشئ عن حركة النفس، والنفس هي الروح من أمر الله. وهذه الثلاثة ما دام الشخص في يقظته وفي ملك عقله لا يميز بينها، ولكنه فيما يتعلق بالإدراك الحسي يمكن أن يحتجب عنه ما وراء السور مثلا فيعلم أن إدراكه الحسي لا يصل إليه، ولكن إدراكه العقلي واصل إليه، كمن أغلق الباب الآن فطرقه طارق، فإن الإدراك العقلي يخرق هذا الباب فيعلم أن وراءه طارقا بمجرد سماع الصوت، ولكن الإدراك الحسي لا يخترق الحجب فلا تدري شكل الطارق هل هو ذكر أو أنثى، طويل أو قصير، أبيض أو أسود، وهكذا. أما إدراك النفس فإنه يتبين لدى الولد عندما يوضع من بطن أمه، فإنه يستهل صارخا ويبكي لأنه فارق العالم المألوف لديه وجاء إلى عالم جديد، وكذلك إذا قرصته فإنه يحس بذلك ويبكي. وليس معنى هذا أن لديه عقلا ولا تفكيرا، ولكن هذا الإدراك روحي، روحي فقط. ولذلك الحيوانات البهيمية تتوحش من رؤية السباع مثلا وتهرب منها، وإذا جاعت بحثت عن المرتع، وإذا عطشت بحثت عن الشرب، لأن هو يحصل ولو لم يرك مثلا، لأن الألم ليس محسوسا، ليس لأن الحس له هذه الحواس الخمس، إما برؤية وإما بسماع وإما بشم وإما بذوق وإما بلمس، واللمس إنما يتركز في باطن اليد مثلا وفي غيره من الجسد، لكن الألم واللذة كلاهما من الإحساس النفسي فقط. نحن ما نقصد أن يدك وقعت عليه، فهذا يمكن أن يحسه بالحس، لكن الألم الحاصل من القرص إنما أحسه بأمر روحي لديه في حياته. ولذلك إذا نام الشخص، تغطى عقله وشوارحه، فتذهب النفس كل مذهب، فيرى المرائي العجيبة التي هي مستحيلة في عالم الحس، لو كان يقوانا لكان محجوبا بعقله وبحواسه، فلهذا كان الإحساس النفسي أوسع الأحاسيس، إدراك النفسي أوسع الأحاسيس. وحركة النفس في المعقولات تسمى فكرا، وحركة النفس في المحسوسات تسمى تخيلا. نحن الآن يمكن أن يتعلق نظرنا بشخص غائب عن هذا المجلس، فإذا ذكرناه باسمه ارتسمت صورته في أذهاننا، ليس معنى هذا أننا رأيناه الآن، ولكن معناه أن النفس تحركت وعالجت صورته الحسية، فإذا هذا من حركة النفس في المحسوسات، ليس من حركتها في المعقولات، فهذا نسميه تخيلا. وحركة النفس في المحسوسات التي هي الفكر، إن قصد بها الاطلاع على حقيقة فإنها تسمى نظرا، فالنظر معناه الفكر المفيد العلمي أو الظني، النظر هو الفكر، إذن قسم من أقسام الفكر، يعني الفكر منه ما لا يفيد شيئا أصلا، ومنه ما يتعلق بعمل تعمله دون تصور، ومنه ما يتعلق بالتصور. فالقسم الأول الذي لا يفيد أصلا مثل بعض الوساوس التي هي بعضها من وحي الشيطان وبعضها من إلقاء النفس الأمارة بالسوء التي تأتي في القلب ولا ينشأ عنها عمل ولا فائدة لا إدراك، هذه تدخل في الفكر ولكنها لا تدخل في النظر. والقسم الثاني ما يتعلق بالتفكير في فعل تريد أن تفعله، وهذا يمر بخمس درجات، هذه الدرجات الخمس نظمها أحد العلماء بقوله هاجس خاطر حديث لنفس ثم هم لا إثم إلا بعزم، هذا بيت واحد، هاجس خاطر حديث لنفس ثم هم لا إثم إلا بعزم. فالهاجس هو أولها، وهو مثل البرق يخطر في النفس، نعم خفيف جدا، نعم بيت من الخفيف، هذا الخاطر خفيف جدا أن تذهب إلى مكان كذا، لكن ما زال التفكير بدائيا، ثم بعد هذا يصير خاطرا، معناه إذا رددته في نفسك، ثم بعد هذا يصير حديث نفس، حديث نفس معناه صرت تفكر في نتائجه وكيف من أين تبدأ، ثم بعد هذا الرابع هو الهم، أنت هم به تحدد له الوقت الذي تريد أن تنفذه فيه، ثم الخامس العزم أن تعزم على إيقاعه في وقت معين. فما قبل الهم وهو الهاجس والخاطر وحديث النفس كلها في العفو، معفو عنها، لا يكتب ثوابها ولا يكتب عقابها، وأما الهم فيكتب به الثواب ولا يكتب به العقاب، بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. فإذا هذا في الهم. أما العزم فإنه يكتب في الخير والشر، إذا عزم على شرب خمر فحمله فانكسر كسر وعاءه في يده فإنه يكتب له عزمه، وكذلك إن هم بسرقة مال فدخل عليه من يمنعه من ذلك، أو هم بفاحشة أي كانت فدخل عليه من يمنعه من ذلك، فهذا يكتب عليه إثمه. إذن هذا فيما يتعلق بالعزم. ونظير ذلك في الخير أيضا، إذا هم بإنقاذ غريق فلم عزم على إنقاذه فدخل فلم يستطيع، مات قبل أن ينقذه، فهذا الآن يكتب له أجره، أجر إنقاذه من هذا العزم. أما حركة النفس في المعقولات المؤدية إلى العلم فهي المسمات نظرة، والنظر ينقسم إلى قسمين صحيح وفاسد. فالنظر الصحيح هو النظر من الجهة التي تؤدي إلى المطلوب، النظر في الشيء من الجهة التي تؤدي إلى المطلوب، هذا النظر الصحيح. والنظر الفاسد النظر في الشيء من الجهة التي لا تؤدي إلى المطلوب. فمثلا هذا الشخص نجار وأخذ خشبة يريد أن يعمل منها مكتبا مثلا، فإن نظر فيها من جهة استقامتها وعوجها، ومن جهة لينها وقسوتها وخشونتها مثلا وهشاشتها ونحو هذا، فهذا الآن النظر صحيح لأن هذا يؤدي إلى الغرض المطلوب. وإن نظر فيها من جهة ملكها، هل هي مملوكة لفلان أو غير مملوكة لفلان، أو من جهة الأرض التي زرعت فيها مثلا هذه الخشبة، أو من جهة قدمها وحدوثها، هذا الآن لا يؤدي إلى الغرض المطلوب. فإذا هذا النظر يسمى نظرا فاسدا لأنه نظر في غير الوجه الصحيح الذي يؤدي إلى المقصود، لكن الوجه المقصود هو إذا نظر فيه كان النظر صحيحا. نتائج الفكر لأرباب الحجاء، النظر هو الفكر المؤدي إلى العلم أو الظن، المؤدي إلى العلم أو الظن، ويترتب عليه أمور أخرى سنذكرها في الأصول إن شاء الله، لأنه يترتب عليه الإدراك ثم الاعتقاد ثم اليقين ثم الظن والشك والوهم إلى آخره، سنذكرها إن شاء الله في محلها. وفيها يقول السيوطي في الكوكب الساطع، يقول النظر الفكر المفيد العلمي والظن، والإدراك دون حكمي تصور ومعه تصديق جليل، جازمه التغيير إن لم يقبله علم، وما يقبله فالاعتقاد صحيح إن طابق، أو لاذه فساد، وضده ظن لرشحان سلك، وغيره الوهم وما سواه في شك. الذي قد أخرج في ألفية البلاغة، ما أذكر الآن البيت الذي فيه، لكن يقول هنا الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجاء، لإخراج هنا إنما هو لأرباب الحجاء، لأن كثيرا من الناس منعوا العقول، فلذلك لا يوصل الفكر لديهم إلى نتائج، فكرهم لا يوصل إلى نتائج. فلذلك ليس المقصود أن إخراج النتائج كان لكل الناس، بل هو خاص بأرباب الحجاء. وهم أصحاب العقول، والأرباب جمع رب، والرب في اللغة أصله فاعل معناه راب، وحذفت الألف منه للادغام والثقل، حذفت الألف من رب أصلها راب، حذفت الألف منها للادغام والثقل. وفي ذلك يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: وينحذف بقلة مضاعفا منه ألف، فألف فاعل تنحذف من المضاعف قليلا، مثل رب وشت وفذ، أصلها راب وشات وفاذ، وهي فاعل من ربه يربه معناه أبو